تسألنيش عن الأحزان وعن حبنا اللي كان خلاص، كل اللي بينا خلاص، وأحلامنا بقت دخان دخان. ما تسألنيش عن الأحزان وعن حبنا اللي كان خلاص، كل اللي بينا خلاص، وأحلامنا بقت دخان دخان. برغم إنه ملوش صاحب، زمان كان الزمان صاحب، لا بيخاصم ولا يعاتب ولا يقفل لنا البيبان. برغم انه ملوش صاحب، زمان كان الزمان صاحب، لا بيخاصم ولا يعاتب ولا يقفل لنا البيبان. سراب عشناه وضيعنا، فريق كذاب بيخدعنا. Oh yeah.